يلا تفضل. نبدأ. نبدأ منين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في بودكاست كلام كثير. ايوه، ليش سمينا كلام كثير؟ لأنه كلام يحرجنا كثير. السبب الحقيقي ليش سميناه كلام كثير، لأنه لما أقحمنا السلسلة في قناتي في ناس كثير كانت تضايق من السلسلة هذه وتقول كلام كثير. فقررنا نسميها كلام كثير. هذا السبب، هذا السبب اللي نقوله للناس نكذبه. السبب الحقيقي من جد انه كان لنا شهر ندور في اسم وما احنا ملاقي كلام كثير. كان اسمه كلام كثير. الله لبق على كلام كثير. هو اليوم عندنا ضيف رهيب، يوتيوبر صاعد بقوه في اليوتيوب. حيكون النظام زي كذا، ايش كل فتره حناخذ باذن الله ضيف ان شاء الله. ان شاء الله ما تشوفون اذا جالس في النص هنا بيننا. ان شاء الله. عندنا اليوم اليوتيوبر الرهيب الصاعد علي اوفيشال. الله يحييك حبيبي. شكرا حبيبي. منور منور. طبعا بما اننا سرقنا السلسله من احمد محمد لازم نسال السؤال حقهم. هل شو اللي سوى احمد محمد؟ ترى لا امزح، لا جاوب. لا بس حقيقه بالنسبه لقناتك ما شاء الله تبارك الله تعتبر من اليوتيوبر اللي فجاه برزوا، او خصوصا في السريعين. ايوه خصوصا في الكوميونتي حقنا. ومع انك تقريبا كم نزلت؟ يمكن 10 فيديوهات لين ما برزت قناتك. بالنسبه لك تقريبا الفيديوهات تقريبا اللي وصلت فيها 10,000 كانت تقريبا 7 فيديوهات. وش خلال اسبوعين تقريبا، في خلال اسبوعين من بدايتك للتنزيل وصلت 10,000؟ ايوه تقريبا. ما شاء الله تبارك الله. الحين كم انا كم قادر نوصل؟ كيف مع ال 10,000؟ ايش كان شعورك؟ كيف لما وصلت 10,000؟ لا بس انه يا رجل انا الحين ماني مصدق اني يوتيوبر. انا ماني مصدق ترى انه لين الحين لما انزل مقطع يجي عليه تفاعل. ترى دائما قبل ما انزل اي مقطع اقول يا رب ما يا رب انه يعدي 100 لايك كذا. متعود انه ما تجيني لايكات، ما تجيني تعليقات. لسه قاعد في الزون هذا. انا شخصيا اقول لك، هي انا شخصيا اول ما بدأت في اليوتيوب يمكن قعدت اكثر من اسبوعين تقريبا سنه لين ما بدأت قناتي تبرز. بس انه ما في غيري اتابع. بس انه هذا شيء كويس انه الحين صار في كوميونتي يدعم يوتيوبرز مثلا يا بالكوميونتي بدون ما توجه مره كثير. بدون ما توجه، لانه زمان تخيل انا يعني اتكلم عن نفسي لما كنت اقدم محتوى واروح اعطيه باقي اليوتيوبرز يقولوا والله محتواك رهيب وانا بديت اتابعه ومن عارف خلاص ينسحب من الموضوع. طب ادعم المحتوى؟ لا ما راح ادعمه. فشي كويس انه حاليا صار في كوميونتي رهيب يدعم الكوميونتي. صار يطلع ناس ما تعرفهم فجاه كذا يطلعوا ما تدري كيف. هذا المطلوب يا اخي. وتجيني قنوات انا دائما في الخاص تقول لي ادعم فلان وادعم علان. ف يعني في قنوات مره رهيبه تجيني رهيبه ما تدري عنها، لانه ما ادري عنها ترى مره مدفونه القنوات هذه خلاص. بالنسبه لك هل مثلا لو جاك يوتيوبر رهيب يسأل الدعم، هل راح تدعم؟ شوف اليوتيوبرز اللي يجوني ويقولوا ادعمني مثلا هذول انا مره ما اطل فيهم. حلو، ايش السبب؟ لانه يا رجل يرسل لي قناته اوكي وادخل على القناه وكل شيء، ابغى اعرف انه هل اليوتيوبر هذا يقدم شيء كويس ولا لا. اطالع من العنوان والثمنيل. يا صح. ايوه من العنوان والثمنيل تعرف انه هذا المحتوى مره مرزوع في الارض يا رجل. صح اتفق. اوكي مثلا العنوان مو ذاك الشيء والثمنيل مره مو حلو، خلينا نشوف المحتوى اللي في المقطع. الاقي المحتوى اللي في المقطع ما في كومنتري وكتابه، بس يكتب لك كتاب وانت تقرا الكلام كانك تتفرج يا رجل فيلم. بس فيلم بيحط لك موسيقى اندرتيل. ايوه بالضبط زي كذا. فهذا ايش يرد عليه يا اخي؟ في ناس يا اخي اشوف قنواتهم زي كذا فخلاص ما ارد عليه، اخليه. ما احب اديه كلام يجرحه. اوكي صح. ولا احب اني اقول له استمر زي كذا ويستمر في الحاجات اللي يسويها. يا صح صح ما تبي تسلك. بس هل لو ما بسلك له لو في الشروط مستعد تنشر؟ انا اللي فهمت المقطع الاخير انا اقول لك لو سوف الشروط حقتك يعني انه عندك كويس ومحتوى كويس هل هتنشر؟ مستعد اني اسوي معاه مقطع، انا اللي اروح اطلب منه بسوي معاك مقطع ترى تيوبر. لانه في ناس تيوبر ممتاز. هو تيوبر ايه تيوبر كويس. يبا محتوى جيد ترى مره يعجبني. هو صاحبك ولا انا افتكر؟ لا والله ما اعرفه. انا جاتني قناته في الخاص. ايوه في واحد ارسل لي قناته وقال هذا محتوى جديد في اليوتيوب زي كذا، ترى مره اسلوبه مره قريب من اسلوبك وزي كذا روح شوفه. ممتاز. قلت شفت اليوتيوب؟ قلت خلينا اشوف. ودخلت يا اخي انبهرت، قلت ما شاء الله يعني عنده شيء كويس يقدمه. صح. يا ابو حتى انا اللي طلبت منه اباك تسوي معانا مقطع زي كذا، والمقطع طلع مره تعبان. مقطع للنسيان يا شباب. والله لا المقطع اللي من جد كان المقطع اللي كان مره سيء عندك علي مو اللي مع تيوبر كيف؟ اللي مع اللي كان مع عثمان كان مره سيء. طب هو كان في تيوبر ايوه المقطع كان, في كان مره كمان تعبان. صح كان في تيوبر وعثمان صح ايوه بس أيوه هو أخي صارت له ظروف صارت له ظروف فجاه قال انا انسحب. من هو تيوبر هو انسحب من اليوتيوب انسحب من المقطع كامل ومن ذاك المقطع طيب إيه؟ شوف هذا كلام اول مره اطلع اقوله تمام من ذاك المقطع الى يومك هذا ما في اي خبر عن تيوبر يا ساتر نهائيا ما يرد ولا شيء حرفيا ما في اي خبر من بعد من قبل نزول المقطع تقريبا من يوم الاربعاء تيوبر مختفي ما اعرف عنه اي شيء لا في تويتر ولا في انستغرام ولا في اليوتيوب انخطف ما ادري ايش صار له انخطف مات والله ما ادري ايش صار فيه ان شاء الله يطلع بعد بس انا والله اتمنى له كل خير صراحه وان شاء الله انه يكون موجود يعني على قيد الحياه. لا هو رهيب حتى كان في واحده من المقاطع حقته كان يتكلم عن التنمر والمصطلح التنمر الحين صار يستخدمونه على كل شيء وكان كلامه مره كان كلامه مره ممتاز في المقطع الاخير ترى صار كل شيء التنمر من اليوتيوبرز الحذرين ترى اللي ما احنا قاعدين نعد للفيديو حق التيك توك اللي كنا بنسويه كان تيوبر ترى بياخذ مساحه مره كبيره من المقطع لاني قلت له اسمع تيوبر انا بطلعك في المقطع هذا بشكل مره خرافي ابى اطلعك انت اللي كذا ماسك الجو في المقطع هذا فهمت وكان في نكت كذا بيقولها وزي كذا كان في حاجات يعني تقدر تقول رهيبه فهمت بس المقطع ما طلع قد الطموح طلع شيء مره للنسيان زي ما قال المشكله كان يسوي المشكله انه علي كان يسوي هايب على المقطع كان قاعد يحمس التابعين ويقول له والله انا فجاه جاني المقطع وقلت خلي شيك مقطع علي طفشان وربي اتفرج واقول وات ذا فك ايش الباب ذا انا توي خاش مقطع علي مره اسطوري خلينا جيت على ذا ايوه انا قاعد اعمل شخص ليش كان مره يا رجل كان مره تعبان حتى لما عثمان كلمته قلت له عثمان اسمع كيف انزل المقطع ولا لا بعد كذا اللمسات الاخيره خلاص قاعد اقول له عثمان كيف انزل المقطع ولا لا عثمان قال لي اسمع دامك اشتغلت عليه خلاص عثمان اللي هو صومالي في الانستغرام ايوه اوه بالله اوكي شو انت ما كنت تعرف اوكي يب هو شو اسمه مع انه عثمان كان هو قال لك نزله ولا تنزل ما سمعت لا عثمان قال لي نزله ايوه لانه هو جاني خلاص قال لي انا وعلي سجلنا فيديو حيكون رهيب قال لي دامك خلاص اشتغلت عليه خلاص نزله لا بلاك. تخيل في نفس اليوم الساعه 12 الليل قال لي اسمع وربي مقطع التيك توك حق انا مره ابو كلب يا اخي طليت قلت له عثمان انت اليوم الظهر قاعد تقول لي نزله قال لي والله شوف بعد ما ركزت في المقطع لا المقطع كان مره مو حلو والله العظيم بعد ما نزلت المقطع قال لي والله يا اخي المقطع مره عجبني قلت له كويس دام عجبك المقطع ان شاء الله يعني يعجب الناس هاي الساعة 12 الليل جا قال لي والله ترى مقطع مرة مو حلو بعد ما شاف الناس الخطيئة يا عمي مو حلو هو هذا المشكلة المشكلة هذا انك والله تفشلنا في المقطع هذا قلت له يا عمي خلاص دام نزل ايش اسوي انا لو حذفته في ناس كثيرة راح تنزله غيري فخلاص خليه في القناة خليه على قولة محمد يقول تضحك عليه وتمشي على قولة محمد يقول انه لازم تنزل شيء خايس لازم تنزل شيء خايس نزل سقف التوقعات حق متابعينك فاهم علي لازم تنزل شيء خايس يابا انا اقول لك رجعتها في المقطع اللي بعده قلت انه ترى انا مقاطعي مره رهيبه وكذا لازم انزل شيء خايس عشان تعرف انه ايش في ناس تنزل حاجات خايسه وحاجات حلوه راح نزل على تيك توك ما نفيد اكثر رجعت نزلت كمان على تيك توك تكلم عن فهد تكلمت عن فهد شو اسمه فهد ما ادري والله فهد البيز فهد اتوقع الزهراني ما ادري والله ما ادري اللي هو ما عرفنا ما ادري حط واحد غلط الظاهر لا شوف المقطع جاني في الخاص على فكره يا فاهم قلت ادري بس هو برضه لازم هو الغلط يضحك بس انت كيوتيوبر لازم تسوي الريسيرش بس كان غلط مره يضحك انه اللي انا قلت هذا مو فهد لا ايوه المشكله ليش السالفه مره تضحك لانه هو كان يقول انا راح انزل فيديو يعوضكم عن ايوه الرهيبين تيك توك انا انزل لك انا قلت انا شكله والله متابع تيك توك زي وخش زيك والله وخش المشكله والله انا اني ما قد حملت تيك توك في الجوال حقي نهائيا لا تحمل لا والله صدق ولا بحمله انا كنت بحمله حق ذاك اللي يقلد الاصوات قال لك ما ادري ايش كنت بركب عليه ميمز بس كنسلت الفكره قصدك الفلتر لا ذاك اللي يقلد سبونج بوب ويقلد طيور الجنه عرفته لا قد نزلته في الستوري عندي نو هذا ترى مره يركب عليه ميمز كنت غريب انه سنشير يعرف كل شيء في تيك توك سنشير شو اشياء كويسه بس اسمه بحميد اتوقع نو ما لا مره ما يلبس كاب فورتنايت سنشير ولا تدري ولا عارف انت طالع فيه تضرب يقول ايه عرفته ما ابو الشباب طيب يوم نخش مع بخش معك في سؤال شوية كذا. يلا كسر لل كسر للآيس. الله عليك. بالنسبة ل أنت في يوتيوبرز كثير الآن سواء كان في الكوميونتي أو في اليوتيوب العربي بشكل عام يفضلون إنه ما يطلعوا نجوم ويتكلمون بالصوت بس زي مثلاً كليفل أو زيك أنت. قنوات ريباد يطلعون وجيهم الشباب كلهم يطلعوا وجيهم إلا فروست بس إنه محتواهم تقدر تقول إنه بس فروست يعوض بالأنيميشن ولا إيه فروست يعوض بالأنيميشن. فأنا السؤال لك أنت أو لا يوتيوبر ما يحب يطلع وجهه، هل في سبب من إنك تحاول تخفي وجهك أو إنه والله أيوه كمل والله شوف ما قاطع كلامك. السبب الرئيسي إني ما أطلع وجهي إنه أنا إنسان ما أحب القروشة نهائيا. مرة ما تعجبني القروشة، قد قلت لك أتوقع حتى أنا خلاص القروشة اللي في الجوال اللي هي في السوشيال ميديا خلاص تبقى في الجوال، أقدر أتخلص منها في أي وقت. لكن القروشة اللي مثلا في الشارع أو في ناس تعرفني في المستقبل، طبعا ما أتوقع الحين إذا طلعت وجهي الحين في ناس تعرفني في الشارع ما أتوقع، بس أنا أقول لك في المستقبل، فهذا الشيء مرة أحسه يضايقني. والشيء الثاني اللي يمكن ناس كثير ما تعرفه، أنا إنسان مرة أخاف من شيء اسمه كاميرا، أكره شيء اسمه ظهور إعلامي. أكره شيء يعني عندي إنه شخص يجيب كاميرا ويصورني، ما يعجبني مرة. حتى نزيك؟ أيوة مرة ما يعجبني. أيوة. فهذا تقريبا السببين اللي خليني نهائيا ما أطلع وجهي. أنا والله أنا زيك بالضبط. أنا مع إنه أنا كم عندي تقريبا 37,000 مشترك، بس إنه حرفيا ناس كثيرين إنه ريكونايز مي هي إنها تعرفني تتعرف عليك. هي تتعرف علي منهم ناس في الجامعة وأنت كنت تعرفه كثير. في ناس حطوني في مشاكل مع الدكاترة، فجأة في واحد كان يتصور معايا وسط الكلاس ورطني قدام الدكتور. خايف. إيه ورطني قدام الدكتور. الدكتور. من ولد طيب بس مو خايف. إيه هو ما كان يقصد ولد. فأنا فاهم شعورك إنه سالفة التصوير هذا، وهذا إحنا نعتبر لسه يوتيوبر مرة صغار. أيوه في البداية صح. إيه يوتيوبر مرة صغار، بس أنا أتفق معك هذا السالفة، وتكلمت كمان عنه في مقطع أحمد محمد، يمكن تقول أنا أكره الشهرة، بعدين براء قال. إيه. برايم كان يقول انه شفت انت قابل مجهول حقتي ولا ما شفتها نهايه المقابله؟ شفتها بس ما اتذكر منها. شفت المقابلات حق مجهول انا. ايوه نهايه المقابله حقت مجهول كان يقول براء انه ما ينفع انك تقول انك انا اكره الشهره بس بنفس الوقت انك تكون مستمر على اليوتيوب. هو كان يقول زي كذا. شوف ما في احد ما يحب الشهره. خلينا نكون واقعيين، ما في احد في هذا العالم او في هذا الكون، وخصوصا عندنا هنا في الزون حقنا، ما في احد ما يحب الشهره. في ناس كثير تحب الشهره لانه في ناس تحب انها تكون معروفه، وفي ناس طالع للشهره من ناحيه فلوس، فهمت؟ انه الشهره تسوي فلوس، فهذا شيء اللي محبب الناس في الشهره. وما مو عليهم اللوم، اللوم على الناس اللي تبين انه انا اطلع فلوس مره كثيره من الاعلانات اللي تجيني لاني انسان مشهور. انا بقول لك بالنسبه لي الشهره ما هي قصه فلوس، أو لا حتى أنا بالنسبة لي أنا أحب الاتنشن اللي يجيني من السوشيال ميديا. أحب لما الناس تقول لي لأنه يبقى في الجوال. بالضبط. بمجرد أنك تطلع من البيت خلاص تتجاوز حدود بيتك، ما تبغى أي أحد يكلمك، تبغى تكون إنسان عادي زيك زي غيرك. أنا هذا اللي أحسه. بالضبط. هذا شعوري. المشكلة إنك لازم تطلع وجه. أنا أتكلم عن نفسي شخصيا، لازم أطلع وجهي. ليه؟ لأنه المحتوى حقي يطلب من وجهي يطلع، على عكس محتوى مثلا اللي يكون كلام. فعشان زي كذا لما أحد يقول لي كيف تكره الشهرة في نفس الوقت مستمر على اليوتيوب؟ أنا أحب اليوتيوب، أحب التفاعل اللي يجي من اليوتيوب، بس مجرد إن دام يبقى في اليوتيوب يبقى في اليوتيوب. إيه. صح؟ والله أنا تذكرني أول مقطع طلعت معك فيه ما كنت مطلع وجهي. إيه. مرتاح. أيوة أتذكر. من مميزات إنك ما تطلع وجهك يا أخي، تأخذ راحتك ترى في الكلام. تأخذ راحتك بزيادة. أيوة مو قص إنك خوف منك تطلع وجهك تتكلم، بس في أريحية أكثر وأنت وجهك مو. إيه. في عينات من الجمهور. في عينات من الجمهور تربط إنك ما تطلع وجهك بسبب إنك مستحي من شكلك مثلاً. لا او لا. انك مستحي صح انك ما انت واثق من نفسك. اي ما انت واثق صح زي كذا. وفي عينات تجيك تقول لك انت ما تطلع وجهك زي باري، فهمت؟ ايوه دائما يخلط المواضيع في بعض. فانا ماني من النوع اللي ترى يتاثر من ناحيه انت تقلد فلان تقلد علان، لانه انا من وجهه نظري اشوف انه انا محتوايا خاص فيني. طيب عرفت كيف؟ ما يحتاج انك تجي تقول لي والله يا علي انت تقلد فلان، والله انت تقلد علان، بالعكس شيء عادي. في مسألة منها سالفة تطلع الوجه أو إظهار الهوية. أيوه. هل تحس أنا مثلاً بالنسبة لي كذا كنت أحس عائق خفيف؟ هل تحس لو مثلاً طلعت وجه؟ أنا أقول لك لو طلعت وجهك مثلا وبانت هويتك انت كعالي اوفيشال اللي عنده قناه باراءه هذه، هل تحس انه اراء الناس اللي حولك اللي قريبين منك لها تاثير على اللي هتقوله في السوشيال ميديا؟ قصدك من ناحيه اهلي، اهلك، اصحابك، هل تحس؟ شوف انا ترى اول ما دخلت زي قبل وبعد، حلو صار حلو، اول ما دخلت في اليوتيوب يعني قناتي هذه علي اوفيشال حرفيا، يوم اقول لك حرفيا يعني حرفيا ما في احد من اخوياني من اصحابي يعرف بشيء انه انا عندي قناه. إيه؟ ما كان في احد يعرف، نفسي بالضبط. كنت بادي كذا لحالي، حتى اللايكات اللي تجيني كنت ادي نفسي لايك إيه؟ واحد مشاهد واحد، هذا مو زي الان نهائيا. إيه؟ اقسم بالله يا جماعه الخير كذا بدأت انا علي اوفيشال. إيه؟ كذا بالضبط بالضبط. طيب تدري لا اتوقع، لان انا وانت من الناس اللي عانت في اليوتيوب اكلت زفت بالضبط. فصارت بالضبط. صرنا لما نسوي قناه كانه شيء روتيني، ما يحتاج اقول للناس كلها اني سويت قناه. اي خلاص. في نفس الوقت ايوه، نفس الوقت ما ابغى اشوف الناس اللي اصحابي او عيلتي او شيء يخشون القناه ويسلكوا لي في المقاطع. أيوه. إيه؟ لايك واشتراك ومن أيوه ما ابغى استمر. انت ايوه بس انت ليش واصل هذه الكومنتات اللي تجيك من اخويانك؟ واصل استمر. أيوه زي أيوه كذا. أيوه ما تحس انه في فرق؟ أيوه بالضبط. وبنفس الوقت انا انسان تقريبا في الفتره اللي كنت ادرس فيها تقريبا فتره المتوسط زي كذا، كنت انزل مقاطع برضو تقريبا على 2013 2014 كنت انزل مقاطع. فاخوياني اللي معاي في الفصل كانوا يعرفوا قناتي، وعاد لا احكي لك الطقطقه اللي كانت تصير علي، لا احكي لك الطقطقه، خصوصا انا محتواي كان مره زباله. تمام. بس كان في مونتاج شويه، في مونتاج عرفت. كنت اتعب والله على المقاطع، كنت اسوي تختيم وما ادري ايه، وماينكرافت، هانجر جيم، سرفايفل جيم زي كذا. وكانت تجيني طقطقه يا رجل، ما خلاص تخلصت منها متى؟ لما قفلت قناتي خلاص كذا. كرهت شيء اسمه يوتيوب. كرهت شيء اسمه يوتيوب. ينفع اسالك كم عمرك ولا ما تحب تجاوب هذا السؤال؟ يا اخي السؤال هذا ترى في ناس كثير كثير كثير تبغى تعرفه. اوكي انا ابغى اقول شيء يمكن انت في حاجه انا مره بقولها، انا حتى كنت اكلم سيشيرو عنها اليوم، جالس اقول في ناس كثيرين عندنا في السوشيال ميديا العربي ما يرفضون يقولون عمره، يرفضون. في ناس كثيرين يحسبون ان انا كمحمد ارفض اقول عمري. حقيقه انا ما حد قد سالني كم عمري. بس كم عمرك؟ عمري انا مواليد 99. يعني عمرك 20؟ 20 بس ما خشيت 21 عموما. السبب انه عندنا في العرب لو عرفوا ان عمرك صغير او حط جواك سالد، لو عرفوا ان عمرك صغير او انه داخل في مجال المفروض انك تكون اكبر من هذا المجال يستصغرونك او يستغبونك كثير، اللي ترون هذا عمره صغير او انه ترى هذا لسه ما هو فاهم، لا تعطونه وجه. فعشان زي كذا لاحظوا ان في ناس كثير ما تبي تقول عمره، حتى لا الكوميونتي بشكل عام يستصغر منه. فهذا الشيء لاحظت انه مو موجود عند المحتوى الاجنبي، اللي هو تعرف يوتيوبر اسمه مستر بيست؟ لا والله في الاجانب ما تابع. مستر بيست واحد من اكبر اليوتيوبر الاجانب، عند اتوقع عند الحين 30 مليون مشترك. اي 30 شيء، وعمره 21 سنه. لما اشوفه يروح المقابلات، لما اروح اشوف الناس تتكلم عنه، ما تتكلم على انه انسان صغير ولسه ما يفهم وجالس يسوي اشياء غبيه، لا تتكلم على انه انسان صغير وانجز كثير في حياته. ايوه صح يعاملوه بانجازاته، ما يعاملوه الله عليك، يعاملونه بانجازاته ما يعاملونه بعمره. نعم. احنا هذا الشيء احسه مو موجود عندنا ابدا، يعاملوك بعمرك، حتى لو شاف انجازاتك بعدين قارنها بعمرك على طول يستصغرك، فاهم؟ نفس درجة محمد اخو احمد، لما عرفوا انه انسان كبير وعاقل ومتزوج زي كذا كانوا يقولوا له روح ربي عيالك على طول زي كذا. نفس الهرجة. ايوه بس انه انت طب ايش اللي يمنعك؟ انا بكل صراحة اللي يمنعني فضول الناس، اشوف الناس كذا تبي تعرف عمري، بس كذا عبط ما حقولك عمري. ايوه اللي ما حيفيدك شيء دايلر. ما حيفيدك اصلا. وصل حتى لو واحد جاء قال لي مثلا عمرك كذا كذا وقعد لي على اليوتيوب، فما ادري ما حيأثر فيه، فهمت؟ او يعني انت بس خلاص دامك انت عندك حرقان كذا تبي تعرف عمري، خلاص حرقان، خلاص خليك في حرقانك. اي لا ما حتعرف زي كذا. اوكي طب لك نيه تطلع وجهك يوم من الايام؟ شوف انا قد قلت انه في المستقبل تقريبا نسبة 50% في المستقبل يمكن أطلع وجهي. أوف. لأنه أنا أفكر أصير ستريمر، فهمت؟ إيه. فتخيل أسوي ستريم بدون فيس كام، تحس شيء مرة. نفس المقاطع. مرة أخي تحس إنه يزيد على المحتوى. أيوة يزيد إضافة حلوة ترى. إيه إضافة حلوة. ممتاز مرة. أنا أقول لك. بس يا أخي أنا قلت لك مشكلة إذا إنك طلعت وجهك الخصوصية تنعدم. إيه مرة. خصوصية تنعدم. طالع مع مثلا طالع مع أمي. ويجي واحد يعرفني من بعيد، انت تعرف انه في ناس عندها زي المرض تقريبا قد صنفوه مرض، يقول لك انه هم مره يحبوا الناس المعروفين، يحبوا الناس المشاهير. اي لانه نشوفه قدامه كذا ينسى نفسه. ما يحس بنفسه، يحسك انك تمثال مو انسان. ايوه بالضبط. فما يهمك انت مع اهلك مع نفسك مع اخوانك، مره ما حيخليك في حالك. فزي كذا، في ناس زي كذا عندهم. اوكي، هو شيء يرجع لكل شخص شخص، ودام محتواك ما دام انه محتواك ما يستلزم انك تطلع وجهك، مو لازم تطلع وجهك. انا شخصيا لو بس انا كان قصدي انه علي مثلا طبق علي انا، انت طلعت وجهنا بعد، طلعت الروح بعد ما محمد لا اهلي بس احس انه كذا، كنت احس في البدايه انه بعد ما طلعت وجه الناس حتعرف، يعني اقاربي واصحابي الناس اللي حواليه حتخف من حده الاراء اللي حقوله، فهمت؟ يعني الاشياء اللي حطلع اقولي مثلا على السوشيال ميديا لو ما حتاخذ راحتك بزياده. بالضبط، لو ما كان يعرف من انا ما كنت حقول، ما قصه نقله ادب، بس انه كنت حاخذ راحتي بزياده عن اللي لا إيه أنا وجه. انا ما اتفق، كنت احس كذا في البدايه. الحين خلاص الا نعرفه عرفوا فيها، كانوا متقبلين مره. اوكي انت في اليوتيوب. اوكي بس هو ما في شيء اضافه ترى، خلاص انت في اليوتيوب. اوكي الله يوفقك، فهمت؟ ما حيدقروا لك كثير. بس لك سؤال طيب، عن في مقابله مصعب، مصعب سألك قال انه تقريبا اي يوتيوبر صغير لما يبدا في اليوتيوب يكون خايف انه ينزل مقاطع ويتوتر. صح، بس انت قلت له لا انا ما كنت خايف، بالعكس انا كنت واثق من المحتوى. الثقه هذه الان اللي جتك من محتواك، كيف جتك؟ كيف انت كنت مره متاكد ان محتواك كويس وبالفعل طلع كويس؟ لان في ناس كثيرين يجون يقولوا لي ادعمني وشوف محتواي رهيب، وفي الواقع يكون محتوى زبال، محتوى سيء. انت ايش اللي تحس انه لا انا متاكد ان محتواي كويس وبالفعل طلع كويس؟ شوف، الثقة هذه جاتني لأنه أنا إنسان فتحت تقريبا 3 قنوات قبل، عرفت؟ وتقريبا يعني كل القنوات اللي فتحتها كانت شبه فاشلة. الأولى كانت مرة فاشلة، والثانية كانت يعني كان فيها دعم بحكم إني كنت في كوميونتي صغير اللي هو كوميونتي ليج أوف ليجندز إذا تعرفه. كنت أنزل مقاطع خاصة بلعبة ليج أوف ليجندز. ميت هنا والله، عندنا ميتة. إيه عندنا مرة ميتة، حتى لو مسوي لها بطولة أتوقع ما كان. ما جاء أحد يا راجل. البطولة ما كان عليها إقبال. ما حد جاء. اللي دحوم 3 ساعات كان يقول إنجاز. إيه دحوم 3 ساعات هو اللي فاز صح؟ لا فاز ببطولة الستريمرز. ماري كانت هي بطولة الستريمرز وبطولة لنفس الفرق هذه. يعني مقسمين. مو الستريمرز. يابا أنا زعلت ترى إنه ما كان عليها إقبال. سيء للأسف والله، حتى زعلت يا أخي، كان إنجاز كويس مرة. مرة مرة اللعبة يعني للي يحبوا العاب ايش اسمها الMMO اسمها ولا MMO اللي تعتبر MMO ترى MMO اوكي لا مو MMO والله ما ادري ترى لا يا جماعه الMMO اللي هي والله ما ادري والله ما ادري ظهرنا MMO المهم لعبة قالون مره بطل والله تتحكم فيها زبد ايه تمام حلو التعريف فهذا الكوميونتي كان تقريبا عندنا ضعيف والى الان ضعيف عند العرب الى الان ضعيف مره فالأسباب اللي خلتني أوقف القناة اللي حقت لول إنه خلاص ما في دعم ما في دعم يا رجل أنزل مقاطع وأتعب ما في أي شيء فخلاص قفلت القناة وقتها تقريبا تحس إنك خلاص جمعت كل الجمهور حق لول عندك خلاص ما في إيه جمعت تقريبا 2000 مشترك فهمت إيه؟ تقريبا قناتي ثاني أكبر قناة في السعودية أنت مستوعب في السعودية كان 2000 مشترك أكبر قناة كان اسمها ريدي جيمز إلين دحين موجودة وتنزل كمان ايه تنزل عن لول وما ادري ايش زي كذا وتنزل قصص عن شخصيات ابو عابد لول. كان يقول ينزل للاسف دوبي جاي يقول لك دوبي جاي يتكلم ابو عابد قد جاب سيره ريدي جيمز كمان ابو عابد كان يقول انه هو كان دائما يبث لول لول لول وجمع كل حق للاسف انه لا ما قال كذا السالفه ابو عابد انا حطمني مره ابو عابد ايش اللي قال كذا قال انا اول ما بديت اخش في الستريمز رحت سالت انه ايش اكثر لعبه مشاهده في الستريمات اوكي صح وهذا الشيء انا مره اشوف انه غلط من ابو عابد لانه بس خش فيها بس يعني خش صمل. فيها صمل يمكن سنتين قال أيوة. سنه لين ما استوعب انه انه المجال تطور وقف وقفت أيوة. وراح شاف الالعاب الثانيه فورتنايت وما ادري وهذا الشيء غلط من ابو عابد لانه غير انه هو يوتيوبر كبير وهو يلهم اليوتيوبر الصغار لما تقول هذه السالفه في اليوتيوب في ناس كثير راح تقتدي فيه في ناس كثير راح تسوي زي ابو عابد وتروح راح تلعب فكرك صح ايوه راح تقعد لا غير كذا انه راح تروح تلعب فورتنايت وتلعب الالعاب اللي عليها اكثر شيء اقبال طب انا ابغى العب فورتنايت لا ما ابغى العب فورتنايت بس قاعد اسوي هذا الشيء عمل عشان مشاهدات عشان مشاهدات عشان فلوس انا ما اشوف كذا في فرق بين ابو عابد وفرق بين دايلر لانه كلهم خاشين يبغون فلوس كل واحد في الاخير ترى هذا يعتبر زي الشغل بالنسبه لهم يمكن لا بس كان مستمتع ابو عابد صح لا ما كان مستمتع فورتنايت ابو عابد. انا شوف مقاطع لما نفسه واحدة من والله شوفه يعني مقاطع يعني يكون ماخذ راحته فيها يطقطق أيوه بس انه مره من مرات كان فورتنايت. لا مره مرات كان في الستوري حق الانستغرام قال انا طفشت من فورتنايت بس طفشت في في في انا طفشت من فورتنايت لا بس انه لازم اسجل انه خلاص هذا جمهوري أوكي. بس هو كاره الشغله دي بس سبب التحويل انا قصدي قد يكون فورتنايت لانه لعبه جديده كانت وقتها. لا لا لا قال بنفسه رحت بحثت عن اللعبه الاكثر مشاهده لقيتنا فورتنايت دخل فيها لقاها انها عجبته. طيب لا على كلام قلت لك على كلام في الستوري انه ما يبي ما يبي ينزلها حتى احمد محمد تكلم يعني عن هذا معقول الى الحين ينزلها غصبا عنه علشان ايوه عشان عشان يجي مدخول وانا اشوف هذا الشيء غلط ترى ابو عابد اشوف انه لو نزل اي لعبه اي لعبه ثانيه تمام اتوقع انه بينجح فيها. في العاب مره ميته عندنا احنا العرب بس اسمع خلينا خليني اكمل السؤال لانه ضيعنا الموضوع وبرجع لك في النقطه هذه اللي هو اللي خلاني ابدا بالثقه هذه انه انا خلاص تعلمت من اخطائي اللي فاتت اتعلمت في المونتاج اتعلمت حاجات يعني خلاص لو ابدا من جديد اضمن اني بنجح اضمن انه اول مقطع لي بيكون مره كويس يتقبل المشاهد لانه اصلا بعد القناه اللي فتحتها حقت لول كان اسمها اكس دي تيم تمام بعد قناه اكس دي تيم هذه بدات في قناه اللي هي اتوقع اسمها ابو علي او ابو علوه شيء زي كذا فهمت إيه. كنت انزل فيها فورتنايت برضو كان عليه مونتاج مره رهيب كنت إيه. اتعب في المونتاج تعب مره مره مره مره يعني كيف اقول لك زي المونتاج الحالي بس كان اكثر لاني كنت منتج بالبي سي حق اخويا فالقناه هذه مره ما كان يجي عليها اي اقبال نهائيا مع انه لين دحين المقاطع اللي في القناه القديمه كانت موجوده عندي. بعدها من فتره 2017 وقفت ما رجعت ل 2019 وكمان على نهاية 2019 رجعت بدأت أنزل مقاطع لأنه وقتها كنت أتابع أبو عابد. الفترة اللي خلتني أرجع من جد أنزل مقاطع اللي هي مقاطع أبو عابد ومقاطعك يا محمد اللي في البداية كانت مرة ترى يعني فيها زي التحفيز فهمت أنت قد تكلمت قد قلت أنه قد على قولت قد تكلمت قد قلت أنه ممكن أنه يجيك تحطيم من كل مكان زي ما قلت في هرجة المدرسة اللي صارت معك يب فأنا شفت أنه هذا الشيء قد صار معايا من جد فالشيء هذا ما منع محمد أنه يرجع ينزل مقاطع في اليوتيوب وبرضه ما حيمنعني أني ما أنزل مقاطع في اليوتيوب بالضبط أنا عشان زي كذا أيوه. أقول أن أبو عابد فنفس الشيء أخذت الفكرة منك ورجعت نزلت مقاطع في اليوتيوب بس عشان زي كذا أنا أقول لك أبو عابد اللي يسويه غلط لأنه انت كيوتيوبر اعرف ان في يوتيوبر صغار راح يخشون هذا المجال بالضبط صح فاهم وراح ياخذون فكرك هذا راح ياخذون كلام ابو عابد اللي خلاني من جد ارجع انزل مقاطع كان يقول يا جماعه الخير الدعم في اليوتيوب مره سيء لازم تصبر قاعد كان يقول كذا لازم تصبر على اليوتيوب ما حيجيك دعم لا في شهر ولا في شهرين ولا في ثلاثه لازم تصبر وفعلا ترى انا لما نزلت مقاطع الاوليه ما كان يجينا اي دعم نهائيا ايه في يوم من الليل انا عرفتك فجاه ترى القناة تدري متى انفجرت؟ لا أتوقع أني قد غردت في هاشتاج اللي هو متعب الأيس كريم أتوقع في تويتر كتبت في الهاشتاج قبل ما أنام حتى كتبت أتمنى أنه متعب يعلق في قناتي وحطيت فيصل ضحك قفلت الجوال نمت صحيت اليوم الثاني عندي 1000 مشترك كيف؟ شو اللي حصل؟ طالع فيه لايكات فيه تحفيز أوف أوف إيش هذا؟ حتى في كومنت كتبته في قناتك يا محمد اتوقع لين دحين موجود الكومنت قد حطيته في واحده من مقاطعي الاخيره قلت انه الكومنت هذا حق محمد اللي كتبته في قناه محمد جاب لي 20 مشترك اوف وجاب لي تقريبا 10 لايكات والله شيء ترى انا عرفت ترى قناتك من محمد اتذكر جاني يوم من الايام قال لي يا اخي في واحد اسمه علي وفشي ترى كويس رهيب ايوه وخش كان عندك سبسكرايبرز قليل كذا وتفرج يا اخي غير كذا ما تلاحظ انه ما تلاحظ قناه محمد الكومنت اللي هو في المقطع حق الدعم ايوه بس ما تلاحظ انه الكومنت حقك دخلك 20 مشترك غير اليوتيوبرز الباقيين لو تروح تكتب عنده كومنت ويجيك 2000 لايك ما راح يدخلك ولا مشترك. ما انا كتبت الكومنت ترى بحس النية انه ترى عادي انك تتعب ترى كتبت في الكومنت انه انا اسوي مونتاج واتعب عليه واسوي ثمنيلات واسوي هندسه للصوت حقي ما اسجل الصوت كذا وانزله اعدل في الصوت قبل ما انزله برنامج اوديسيتي ولا ايش لا مو اوديسيتي ادوبي اديشن اوكي انت مره فان ادوبي لا بس البرنامج مره متعود عليه فهمت حتى البرنامج قديم 1.5 مره قديم 2004 اوكي عشان تعرف الجهاز حقي مره حلو فعشان كذا فبرضه هذا الشيء اللي ممكن قوى جودتي في البدايه اوكي بس طيب هذا السؤال اللي طرحته ودخلنا في مواضيع كثيره. خش بما انك خلاص بس بقول شيء باي ذا واي علي، كيف تتوقع انا عرفت قناتك؟ كيف انا عرفت قناتك؟ تتوقع مين ارسل لي قناتك اول واحد؟ مصعب؟ لا حتتفاجئ. مين؟ متعب؟ لا مين؟ مو تفتكر افتكر لما كان عندك 400 مشترك جيت تكلمت. عرفت عرفت عرفت عرفته والله عرفته. مو واحد اسمه استغفر الله العظيم. لا لا لا ما راح تجي، ما اتوقع تجيب. مين لا. يا اخي الحين تقريبا السالفه صارت قبل شهرين. رحت كلمت علي، كان تقريبا عنده 40 مشترك، قلت له انا مسوي سلسله دعم للقنوات، اتمنى انك تكلمني حتى خلاص انه يصير ندعمك انا والكوميونتي. اللي ارسل لي قناته مين؟ احمد محمد. بالله؟ يس احمد محمد بالله. هم ارسلوها؟ يس. كيف وصلتهم يا اخي غريبه. ارسلوا لي مقطع من مقاطع كان حق شخصيات اليوتيوبرز اللي كنت قارن هالنودي باحمد جفلو. باحمد يب. ايه ارسلوا لي هي وشفت المقطع، قلت له الولد كويس راح اكلمه خلاص. وغريب صار الحين. اي من جد استغربت يا رجل. ايه احمد محمد عرفت عرفت قناتك منه. وترى هم على قد ما هم يبينوا لك ان هم مو مهتمين وان هم مشغولين وان هم خلف الكواليس، ايه بس ترى هم مره داعمين رهيبين ويتابعون كل شيء. انا تدري جاني محمد. ايوه محمد جاني كلمني، لان اتوقع قد طرح موضوع انه كثره النقاد وما ادري سالفه كذا قد صارت في الستوري حقه. السالفه الغبيه هذه اغبى سالفه في الحياه. هذه ترى ما فهمتها مره، ما فهمت ولا دخلت كذا قعدت طالع ما اهتميت للموضوع، بس رديت على الستوري اتوقع قلت انه رديت عليه وقلت له كلام كذا عادي فهمت. فجاء كتب لي ترى انا كتبت الكلام هذا في ستوري عشان افرق بين القنوات اللي تبى تنتقد وتنشهر في النقد عكس القنوات اللي قاعده تبرز المواضيع وتتكلم عنها زي قناتك. ايوه فقال لي ترى انت اللي تسوي شيء كويس يا علي واستمر فيه فهمت. جاني كذا تحفيز منه. فقلت كويس ان سويت ريبلاي على ستوري عشان يقول لي كلام زي كذا. يعني هل تصنف نفسك ناقد ولا لا؟ انا الشخص الوحيد اللي حسيت ان انتقدته وتهجمت عليه وقلت ادبي عليه مين؟ اكيد عارف انمي جوك. ايوه انمي جوك صار معك انمي جوك. الشخص هذا الوحيد اللي حرفيا انا حسيت اني تهجمت عليه ما انتقدته نهائيا، اتهجمت عليه كذا بكل ما اوتيت من قوه. وهذه المشكله انك مرات لما تنتقد واحد، خصوصا انا في بداياتي لما اجي انتقد ولا سفل في واحد احط فكره في بالي انه هذا الانسان مستحيل يوصل لمقطعي او مستحيل يرد لمقطعي. لا لا لا لا انا تدري ايش كتبت في الكومنت المثبت حقي؟ ايش كتبت؟ انا عارف حمله المقطع ترى هو بيوصل لانمي جوك وعلى السترايك الاول والحافظ الله كذا كتبتها. يعني انت كنت واثق انه بيزعل. هو كان هدفه انه يوصل واثق اصلا علي كان في كوميونتي. مع كل احترامي للكوميونتي اللي احنا فيه يحب المشاكل، هي احلى شيء دراما يعشق المشاكل. دراما لما تكون بعيده هي احلى شيء. ايوه ترى راح يوصلوا له مقطع حتى لو يكرهوه، بيوصلوا له مقطع شوف ترى تكلم عنك ما ادري ايش يعني زي كذا. فانا كنت واثق انه هذا له ايجابيات لا سلبيات. انا شفت ان المقطع كان منصف والله. ايوه ما كان شيء ما ولا تسوي شيء غلط. انا شفت المقطع مره كان منصف. لا بس انا حسيت بعدها اني تهجمت عليه، لانه ترى جاء كلمني في بعد ما صقعني سترايك جاء كلمني في الخاص. هو جاء كلمك؟ هو جاء كلمني. لان تدري انا سويت كمان بعد ما صقعني سترايك نزلت ستوري قلت يا هو اني مجاك ليش يا اخي انا تكلمت عنك وزي كذا، فخلاص انت اديتني سترايك عوافي بعد 3 شهور يروح بخلي مجهول العيال ينزلوا المقطع فهمت. قاعد اضحك. فجاء قال لي شوف انا ما يهمني انت تكلمت عني ولا ما تكلمت عني ولا قلت ادبك، انا ذحين همني انه انا بشيل منك الاسترايك وانت تحذف المقطع كذا قال لي. اوكي اتفقنا انا وياه. طبعا المحادثات هذه تمت على يومين لانه هو كلمني في الليل ورديت عليه وبعدها اتوقع هو نام واختفى فجاه. واليوم اللي بعده كملنا كلام. اللي رسينا عليه قلت له اسمع تباني احذف المقطع، ترى المقطع راح ينتشر زي السم في اليوتيوب. قلت له في ناس كثير نزلت المقطع، فمن الشروط انه انا احذف المقطع من قناتي اول شيء انك تعدل محتواك وتحذف الفيديوهات المسيئه في قناتك. هذا شرطين عندي. ولو يا احمد، هو اسمه احمد، قلت له ولو يا احمد رجعت نزلت مقاطع ما هي كويسه وفيها قله حياه انا حسوي عنك مقطع ثاني وحرجع المقطع حقي. قال اوكي فقال لي خلاص اتفقنا وتمنع الشيء. هذا شيء غريب مره. تعدل المقاطع حقه صار يحط تحذيرات في مقاطعه في البدايه عجيب. صار ما يبين الميمز اللي فيها قله حياه. والله عجيب. تابعت له مقطعين انا. يعني انت ناقد انا ترى صنفوني فيديو قالوا افضل ناقد غير شخص كامل في اليوتيوب ناقد اللي هذا شيء مره جديد انا والله. حتى اظن حتى الرجال ما قد صار شيء. حتى الرجال ما قد صار شيء زي كذا يا راجل. هذا اللي مجد تأثير قالوا لي انت اثرت على شخص وما ادري كليفل. حتى في مره كليفل كتب في الستوري حقه منشني افضل ناقد بالنسبه لي. جاله سؤال قال له مين افضل ناقد بالنسبه لك؟ منشني. قلت كليفل يا اخي انا ماني ناقد ترى علشان انمي جوك. ايه قلت ترى اللي صار مع انمي جوك شيء عادي. انا كنت كاره ام محتواني بجوك يا الله. بس انه لو انت ما تصر لو ما تصنف نفسك ناقد اذا ما تصر اذا ما تصنف نفسك ناقد ايش تصنف نفسك؟ انا شوف انا من النوع اللي مؤمن انه في بعض الحاجات ما لها علاج. علاجها الوحيد انك تبرزها. زي المشاكل في بعض المشاكل انت ما تقدر تحلها تمام. فالحل الوحيد لهذه المشاكل انك تبرزها والسوشيال ميديا هو اللي يتعامل معها. الجو العام في السوشيال ميديا هو اللي يتعامل مع المشكلة هذه. صح فاهمك. ايوه ما فهذا الشيء اللي انا تقريبا اسويه. واحيانا انزل مقاطع شاطحة زي في مقطع نزلته اللي هو تأثير الميمز على السوشيال ميديا. مقطع أيوة تقريبا أيوة. شاطح كم. ايوه وفي مقطع اللي هو مقاطع التوب فايف عامة تكون افكارها غريبة ترى بس الجمهور يحبها. ايوه اصلا كلمة ناقد اصلا حسها انا كل فيديو كاست اتكلم كل فيديو كاست اتكلم عن كلمة ناقد اصلا غبية مرة. اكره كلمة ناقد. ناقد نقاد تحس تحس انك ايش شيء كذا زي البروفيسور زي الدكتور غير كذا اصلا غير كذا اصلا. اي واحد يتكلم عن اي موضوع في الحياة حيصير اسمه ناقد. اي شخص يقول رأيه. انا ما اقول ناقد انا اقول انا قاعد اقول رأيي. ايوه حس اقول لك اسافه ترى لازم ايجابيات وسلبيات ايوه متساويين وحق. انا طقطوقي محتواي طقطق. اخر مقطع نزلته انت شفته يا ميكس ايش كان ذكرني بس ايوه شفته كلمتك عن أيوة. بدايه القنوات تفاي في بدايه أيوة. القنوات شفت بدايه المقطع. انا قلت انه هنودي اخذ بعض من كلامي وانا استخدمت المقدمه حقته زي كذا. لا احكي لك عن الكومنتات اللي جاتني في الانستغرام والتويتر. انت تسرق مقدمه هنودي ما ادري ايش والله انك فاشل والله انك ما ادري ايش. ناس جت تتهجم علي زي كذا مع اني انا وضحت الشيء هذا في بدايه المقطع. واضح انه هو هنودي طقطقه. ايوه طقطقه مره واضح انه مزح. هذا واضح انه طقطقه. في صار معاك هريه عمر حسين لكن لكن لكن بس ما جوني زي كذا. ما والله جاتني لا ما جاني منشن وما ادري يا رجل. انا جوني ناس تهجمت علي نفسه جاء. لا يمكن لانه علي ابرز الهرجه قال هو سرق مني انا راح اسرق منه. بس مره واضح انها طقطقه مره. ايوه بس انا ما يدري ايش بس الناس علشان هو قال هو سرق مني انا راح اسرق منه. الناس فهمت انه فاهم اللي انت ضربتني اني حضر. في ناس غبيه في ناس غبيه زي كذا. في ناس بزوره. في ناس غبيه بزوره مره اطفال بالضبط. بس الحمد لله انا احس انه زي هذا المقاطع مقاطع البودكاست مره الاطفال ما يجوهم ما يطبونها مره. تحدى في الطفل اي تحدى في الطفل يقدر يكمل الين هذه الدقيقه. سالفه البلاي ستيشن بي سي سالفه ثانيه تماما. لان في ناس كثيرين للان يحسبون ان البلاي ستيشن من جد احسن من البي سي. يحسبون انه في مقارنه اساسا. والله هذا الموضوع نهائيا ما شغل بالي تدري ليش؟ ايه الموضوع هذا مره ما شغل بالي نهائيا. ليه؟ لانه شفت تعصب بعض الناس زي دحماس كان شوي يعني والله مو اهانه له ولا يعني لا لا عادي انا اكره بالعكس. بس احس شوي ويبكي يا رجل. احس شوي ويبكي في مقاطع شفتها باليوتيوب. شوفوا هذا اللي يقول البي سي البلاي ستيشن افضل من البي سي ضرب هو مع اللعبه على السالفه يعبد البي سي استغفر الله. ايش فيه ايش فيه هدي يا غالي. ترى عادي والله عادي. انا افضل الكونسول على البي سي ترى ما هي مشكله. انا افضل البي سي على الكونسول ترى ما هي مشكله عادي. ايوه بس لا من اقول لك دحماس ودلبي ضارب على ذي السالفه. ايوه ذكر ضارب ضارب على السالفه يعني اغبى سالفه في الحياه ممكن ضارب يضحك والله. في اشياء والله مره دحماس يقول دلبي شوف اف 1 يتحرك اسرع يصير لون. هذه المشكله انه لما تشوف يوتيوبرز كذا كباريه يضربون على اشياء مره غبيه. هذه مواضيع تصير في الخاص ما تصير قدام الناس. طلع شكلك قدام الناس مره. طلع شكلك بايخ. طلع شكلك بايخ. والمشكله كمان تيجي بين اثنين فاهمين في مجالاتهم. فاهمين ايوه فاهمين في مجالهم ترى هذا فاهم في البي سي مره هذا يلعب العاب كل شيء. بس انا نوعا ما كنت اتفق مع الدحماس دحين نسوي مشكله غبيه ثانيه. نهايه النقاش البيسي افضل. لا دحماس ترى دحماس دحين داخل بقوه ترى في 2020 ملك الميمز. ايه ملك الميمز في 2020 ترى. انا منتظر الحاجات الجايه من بس ترى هذا الشيء ترى بيرفع قناته من فتره طويله، وترى هذا الدونيشن موجوده بس الحين سلط الضوء عليها. اي سلط الضوء لانه الناس طفشت يا اخي، طفشت من حكوم، طفشت من مستر شنب. اي طفشت من حمد الاتسعاد. اي شيء جديد على سالفه الميمز، ما نتكلم عن النودي، انا بتكلم عادي. يا اخي بالنسبه للميمز اشوف انه نودي لان ماسك سلسله ميمز العرب، يب، اللي هي ممكن تكون مو انجح سلسله، انجح سلسله موجوده. مع ذلك الميمز اللي تيجي عنده متكررة بشكل غريب، متكررة كثير. يب. هل هو يتجنب الميمز هذه حقت الكوميونيتي اللي فيها مثلا زي دحماس في ميمز حق في ميمز هو ما يبي يطلعها؟ قد تكلمنا عن الموضوع هذا ترى. ايش قال؟ انه في ميمز يقول لك ما تناسب جميع الناس، ما اللي يشوفها ما اتفق معه، لانه في ميم يا اخي الميمز في تيجي منها يا رجل مره وسخه، وفي منها كذا فيها تلميحات زي كذا، فهو يحاول يبعد عن الشيء هذا نهائيا. يقول ميمز فيها تلميحات، فيها حاجات ما هي كويسة، أنا ما طلع عندي في القناة. قد قالها أتوقع، ما أدري عنه، بس أنا ما أتفق معه. أنا أشوف إنه إذا شيء أنت ضحكك حطه. أنا من الكوميونيتي اللي أنا شافه ما أشوف ذاك الشيء الوسخ مرة اللي تبقى مين يا أخي. خلاص الكوميونيتي حاليا مركز على شيء واحد يا أخي، أتوقع إنه مركز بس على حكوم ومستر شنب. لا خلاص خرج مستر شنب بالله. حكوم مستر شنب ولا دحوم وذاك إيش اسمه حسن الصبحان؟ خلاص حسن الصبحان قاعد يجي كل مقطع. خلاص حسن الصبحان صار يتصنع. أيه. والله حسن الصبحان صار يتصنع عشان ايش؟ عشان يطلع في الميمز وزي كذا ويطلع اسمه. ايه لانه في ناس حاليا يا رجل احسهم عايشين على الميمز. كيف عايشين؟ مشهورين بسبب الميمز. أيه. أيه. أيه. اصلا شفت اصلا ما في شيء قاعد يرفعهم كذا الا الميمز. مستر شنب سوى سلسله في قناته اللي هي مقطعين كانت سيئه، الميمز اللي نازل عليه. لا يسوي ما يعني الله يجزاه خير، لا يسوي. ايه ايه خلاص مو لايق عليه. ايه غير كذا اصلا سالفه الميمز، اول شفت اتوقع يا كان بيو دي باي يا كان لوجن بول كان يتكلمون عن الموضوع، يقول انه في شركات حاليا في العالم تتمنى انه البرودكت حقها يصير ميم. هي اصلا المنتج حقها يبغون يصيرون ميمز، الشركات العالميه يبغون يصيرون ميمز، فتلاقيهم يكثرون اعلانات. أيه. يسوون اشياء غبيه. هي اصلا ذيك صارت الشركات مثلا في السوشيال ميديا النظام طريقة تعاملها مع الناس عن طريق الميمز، فهمت؟ يعني أشياء كنا عارفين الناس تتكلم عن طريق الميمز، تضحك هذا وما أدري إيش، يكون جاذب أكثر للناس، فاهم كيف؟ لا ماني فاهم صراحة. نفترض مثلا أوفرواتش ليج. إيه. أخذ أوفرواتش ليج كمثال. صار نظام الإنتاج حقهم كامل يعتمد على الميمز، فهمت؟ أه. ينزل لك ميمز عشان المشاهد يكون عارف هذا كيف. إيه. ويجمع الجميع. إيه. لا بس انا مو كذا قصدي، انا فاهم انت قصدي انا كيف، انه انت تنعرف انك ميم زي ايوه نكتبه من نفسه انه هو ميم، تنعرف انك ميم. يب بالضبط، زي ابو قاسم. مين يعرف ابو قاسم؟ مو شركه، تتكلم عن شركات. لا بس انا انت قلت انه في ناس تنعرف بالميمز، انا قلت لك زي ابو قاسم. ايوه صح ايوه، في ناس ما انعرفت الا بالميمز ترى. ايوه فاهم كثيرين. حكوم لين ذحين حكوم يدق مصعب في الكلام في الستوري. طبعا بعض الناس يبغوا كود ون بنش مان. يا الله خرايب الانسان والله، مره ضحكني حكوم. والله رهيب حكوم يا اخي. لا في البوست اللي قال انه شاي حليب وزي كذا ما راح اقوله، لازم توصلوني 5000، اطالع مصعب مدي حكوم. اي صح شفت كيف كيف بالله يعني حكوم ما بلك مصعب يعني. لا لا والله رهيبين. حلو انه زي كذا، حلو انه كوميونتي زي كذا. والله مصعب مره عجبني. اي مصعب راعي مشاكل، يحب الشيء. والله نجيبه عندنا بودكاست، خليه يسوي مشاكل مع كل الناس. مصعب والله اوف. ايوه عاد تقول لي كوميونتي راسه كلام، الكوميونتي تقول لي يحب المشاكل. والله مصعب الرجل المناسب المشاكل. يقول لك يقتات على المشاكل، يبغى لنا نكتب له اسئله صح، نبلفه نبدا راسه. يا ريت انت بس ابدا اتكلم، بس هو حيبدا كيف. ايوه هو بيطلق ترى. ايوه هو قل له ايش رايك في علي، وبيسفل فيني ترى، ما عنده مشكله. انا سنشير راس نتفرج نضحك في البيت. علي صح. طيب حاولوا تجيبوا حكوم كمان، والله ودي مع بعض. والله ودي تدري اليوم انا سنشير قاعدين نتكلم نقول مين ودنا نجيب. ايوه ودنا نجيب. اقول دلالبي. والله كلمه. ايه كلمه يمكن يطلع ترى عادي. ما اعتقد راح يطلع يا اخي، بانه ماضي، لانه هو على حسب كلامه في المقاطع اللي ينزلها انه لا تزعل من الانتقاد اللي يجيك، عادي خذه بسعه ما في صدر. هو صح انه يقول هذا الكلام، بس كلام غير واللي يحس فيه. هل هو يعني هذا الكلام؟ اذا الكلام غير واللي تحس افعاله فيها غير، فهذه عنده مشكله. انا يمكن ما ادري، انا اقول لك يمكن ما ادري والله. هو انا ادي لي قلبي هي في الخطه، بعض مقاطع تابعها تعجبني. هي في الخطة. هو صح يعني. هو لما نتكلم عن الشوتر يعجبني اي شيء يخرج برا نظام اي شيء خارج نطاق الشوتر يجيب لي قدام خصوصا سوالف كذا زي زي زي موضوع اللي نزل اللي هو تاثير السوشيال ميديا اتوقع ايوه ايش كان ذا احس انه قال كلام حقيقي في البدايه بعدها بدا يخنبق بعدها خلاص ما احسه مو عارف ايش يقول اي واحد اللي كان يتكلم فيه اللي تكلم فيه عن غنوجه جاب فيه سيره غنوجه صح ما افتكر قال انتقد اللي يسووا محتوى لا. تقريبا شبه اباحي للاطفال بلعبه فورتنايت اتوقع قال زي كذا طب انتقدنا هو مو كان يقول مو كان يقول اتمنى من النقاد انهم ينتقدون هذول الناس هو قصده انتقدوا اللي يطلع في الترند هو قصده زبد انتقدوا البنات اللي يطلع في الترند وما هم متحجبات ولا هم متسترات زي كذا هو قصده ذا الكلام طيب غلط كلامه هذا يا اخي المشكله ايوه هو قصده انه ترى هذا الشيء ينافي عاداتنا وتقاليدنا وديننا يا علي تدري ايش المشكله انا ليش ما اقدر اخذ دليلي على محمد جد فهذه النقطه أيوه. لانه في واحد من التيم حقه بنت وما هي ما هي مغطيه فانا ما اقدر اخذ كلامك على محمد جد انت ما تقدر تطبق ذا الكلام انت بتقدر تطبق ذا الكلام بغض النظر عن البنت ولا لا يا اخي هذا بغض النظر هذا مره متشعب يقول عادات وتقاليد ترى عندك احنا كم دوله عربيه كل واحد له عادات وتقاليد غير ايه. ترى الحجاب يختلف صح. سواء دينيا صح بس عادات وتقاليد هناك يعني مو معقول عاد عندهم الحجاب مو معقول انا سعودي اروح مثلا اجيب واحده مثلا من لبنان مثلا اقول ايه اقول اوف ايه حرام اسحب الام محتواها ترك كاشفه ايه. من جد ايوه في حاجات ترى ما تقدر يعني تاخذها على محمل الجد زي ما قال محمد ايه بس عموما والله دلال اذا تشوف الفيديو هذا يو ار ويلكم تو كم تعال كلمنا خلاص نجيبك عادي احنا انت روح كلمه كيف انت آه. يعني هو يجيك كلمنا والله مره شايف نفسه الشباب لمح لنا انك تيجي طيب طيب ابسلك سؤال شويه شاطح مره بالنسبه لموضوع اس اي هيرو ايوه المشكله كيف بدات قول لنا المشكله بالله قول لنا المشكله من البدايه قول لنا المشكله في البدايه يعني اوجه تحياتي لاسامه اس اي هيرو ايه وبدايه الهرجه اللي هو بعد مقطع التوب 5 اللي انا نزلته بعد ما ضرب المقطع المقطع تقريبا طلع للناس كلها في المقترحات ما ادري ليه اعجبوا المقطع ذا اليوتيوب بس نشره ايه ف اسامه دام انه اسامه شاف شاف يعني الثمنيل وفي صورته فقال اكيد انا اتكلم عني في المقطع هذا ودخل المقطع انا كنت باني المقطع على احصائيات القناه زي ما كنت اوضح في المقطع انه اليوتيوبر عنده 5000 مشاهده وعنده 500000 هذا الشيء مو منطقي مره فهمت ايش السبب انا كنت احاول اعرف وش السبب اللي خلى القنوات هذه تطيح بعد ما كانت مره فوق إيه؟ النقطه اللي انا قلتها وحس اني غلطت فيها وطلعت في تويتر وقلت انه من شيم الرجال الاعتذار جماعة الخير وانا اعتذر عن النقطة اللي قلت فيها انه اسامة سوى مقطع مع فراس جيمر عشان المشاهدات اوكي هذه نقطة انا غلطت فيها طبعا. فهمت وقلتها ووضحتها في تويتر تمام بس اللي زعل اسامة توقع انه انا اعطيت قلب لمتعب يوم قال انه مثير للشفقة ايه فهذا الشيء اتوقع اللي خلى اسامه مره يزعل إيه؟ مع انه انا اللي استغربت منه يعني استغراب مره كامل انه اسامه جاء اعطاني كومنت والكومنت حقه إيه؟ لو تدخل على المقطع راح تلقاه في التوب كومنت ايوه راح تلقاه في التوب كومنت فبعد الكومنت هذا انا حسيت انه اسامه تقبل الموضوع لانه قال عادي انه التزبيد في بعض الاحيان ينفع وانا احب اللي يزبد لي إيه؟ فقلت اوكي اسامه تقبل الموضوع بعدها بفترة انصدم انه اسامة منزل مقطع وحاط ردي على مقطع الخمسة يوتيوبرز ماتوا يوتيوبيين قلت وات دخلت المقطع شفت المقطع حسيت انه تهجم علي بزيادة تمام وانا من النوع اللي قلت هدي رد في تويتر ولا تسوي مقطع ما يحتاج تكبر الموضوع ويوصل مقاطع في اليوتيوب ردي على رد إيهير وهيرو سوي ردي على رد علي اللي رد عليها فهمت ما ينفع تستراك فجأة فجأة دستراك مرة ما ينفع فقلت خلاص هدي الموضوع هدي ترى ايه اس اي هيرو بلكته وهو بلكني فهمت ايه بلكنا بعض في السوشيال ميديا فجأة تفاجأ انه جاني مصعب قال لي يا علي انت تكلمت عن هيرو هي مصعب جاء قال لي يا علي تراك تكلمت على هيرو في بث وقلت ادبك قلت متى قال لي في بث كنت انت ومتعب تتكلموا عن المقطع اللي انت نزلته قلت انا البث هذا سويته تقريبا قبل اسبوع او اسبوعين من نزول المقطع حقي فكيف انه في واحد يعني يفتري علي ويقول انه هذا المقطع البث قريب؟ فقلت له ارسل لي مقطع. شفت المقطع؟ مقطع من جد قديم، واحد كان يسجل البث. وانا اقول لك الواحد هذا بيج فان لك مره يا محمد، مره يحبك، تمام؟ اوكي. ف راح ارسل المقطع لمين؟ لهيرو في الخاص. هيرو مره زعل. والمقطع بعد 16 دقيقه صح؟ كيف بعد مقطع هيرو هذا؟ هذا بعد مقطع هيرو، وبعد ما تقريبا خلاص الامور هديت. انا نزلت مقاطع، هيرو نزل مقاطع، خلاص الامور هديت. بس كنتم بلكين بعض وقتها لسه؟ كنا ايوه بعيدين عن بعض خلاص. انا بلكته لانه خلاص انا ما عاد ما تبغى مشاكل. هدي علي ايوه هدي، فهمت؟ فهيرو نزل تغريده صورها لي مصعب، قال لي شوف انت تكلمت عليه وقلت ادبك عليه، فلو بلغ عليك تستاهل. قلت انا متى قلت ادبي؟ انا دائما اكون حذر في كلامي دائما، في خصوصا في البثوث، لانه شيء لو انت قلته بينمسك عليك على طول. فشفت المقطع وطلع انه متعب هو اللي غلط، فهمت؟ متعب هو اللي جاب العيد. متعب ايه، قال محتوى هيرو زباله. وانا ما قلت ايه والله من جد، ولا اتفقت معاه، سكت، بس كملت الموضوع. ايه وكملت انه شوف ترى كذا كذا، فهمت؟ كملت السالفه. اوكي. الشيء هذا زعله. اللي صار انه اللي ارسل المقطع هذا جاني في الخاص وقال لي شوف هيرو ايش يقول عنك يا علي. والله قاعد يعبي دائره، يعبي دائره، يعبي ذا. فشفت قلت انت ليش رحت كلمت هيرو؟ عند المحادثات لو تبغى ارسلها لك وتحطها في المونتاج ما عندي مشكله. فقلت له انت ليش رحت وكلمت هيرو؟ قال لي كنت طفشان. قلت له خلاص لا تطفش مره ثانيه، تمام؟ واطلع من الهرجه، لا عاد تعبي الرجال، انا ما ابغى مشاكل. قال لي اوكي. بعدها هيرو نزل مقطع وراح، لا وراح كلم هيرو، وهيرو رجع رد عليه ورجع رسل لي كلام هيرو قاعد يعبي بيننا. يا عمي انت امه سين لبعض بلخ، ايش يبغى هذا؟ ايوه ايوه هو وسيط، ها ايوه وسيط. هذا يبغى الموضوع يكبر، يبغى الموضوع يكبر. عشان كذا قلت لك الكوميونتي يحب المشاكل، مو الكوميونتي ترى، كل الناس يحب المشاكل، كل الناس. بس يا اخي مو بالطريقه هذه يا رجل، فتنه يا رجل، فتنه كبيره هذه، مره فتنه. ايش الفتنه؟ ولا هو مو هو ما يعرف، هو ما عنده ذات، هو هو هو رقمي، انسان يعتبر نفسه انسان رقمي، يعني سوى ذي المشكله هو ما اي بالضبط، انه رقمي ذا وراء انسان. ايوه بس هو ما راح يستفيد يعني لو انه هو يوتيوبر او هو له سمعته ما كان حيسوي ذا الشيء. فهذا كذا هو يبغى شو، هو يبغى عرض، هو بيستمتع يشوف اثنين يتضاربون. بالضبط. فتدري من الحركات اللي سواها انه ما راح ارسل الحساب ل ما راح ارسل المقطع لحساب هيرو من حسابه، لا راح كلم عثمان اللي هو صومالي، راح كلمه قال له اسمع انا ابغى منك خدمه. قال له ايش؟ قال له اباك ترسل المقطع هذا لاس اي هيرو. يا اخي يا الانسان اقسم بالله والله العظيم يا جماعه الخير. فعثمان قال له لا لا ما راح ليش ارسل له مقطع، انت روح ارسله. فهذا قال له لا في واحد مهددني، يقصد انه انا هددته، قلت له لا ترسل المقطع ولا بسوي. انا ما قلت له اي شيء. يوه مهددني سلاح فوق راسه، ايش التهديد اللي بالرياض ذا؟ راح سوى حساب ثاني وارسل المقطع لهيرو وقال لهيرو شوف يا هيرو ترى هذا جزء من البث، وترى في البث قالوا عنك كلام ما ينقال، استحي اقول الكلام هذا. يا الله، انا لو جاني الكلام ذا وقال لي واحد مثلا جاب لي مقطع لك يا ميكس، وانت تقول او سنشيرو يقول والله قناه علي زباله، وانت قاعد تمشي معاه في الكلام، وجاء قال لي ترى قالوا كلام اكثر من كذا، انا استحي اقوله. وش اول شيء بيجي ببالي؟ انه من جد قالوا كلام هذولي مره ايش قلبوها علي، فهمت؟ بس انا شوف، انا لو صار معي شيء هذا والله ما عندي مشكله، اروح اخش في عين اللي قال الكلام، اروح اقول له انت قلت الكلام هذا ولا لا، يلا برر لي، انا ابغاك تبرر لي الشيء اللي صار وانتهينا. بس هيرو اتوقع انه انفعل. اختلف معك. تدري يا علي، انا اقول لك انت كصانع محتوى في اليوتيوب او كانفلونسر بشكل عام، انت تعامل الناس بشكل هم يعملوك. هو كمثال خلينا ناخذ مصعب حق المشاكل. نترض مصعب راح تكلم عنك انت يعني، خلاص حلو، وتكلم عندك تكلم عنك عند واحد من المتابعين، المتابع هذا راح ارسل لك الصوره انت علي، المفروض انت علي ما تروح تواجه مصعب، ما تقول ولا شيء، لانه ما وصلك اي شيء من مصعب رسمي، مصعب ما تدري ليش قال هذا الكلام، مصعب ما تدري ايش كان هدفه من هذا الكلام. فانت ايوه، فانا تمشي على الموضوع، تمشي على الموضوع عادي. فانا ايوه عشان زيك اقول لك، انا نوعا ما تفاجأت من ردة فعل سهير في الموضوع. تمشي الموضوع عادي، بس خلي ببالك انه مصعب يعني كلب. ايه مصعب نمزح. مصعب يعني مثال، مصعب معليش طبق عليك شويتين بس يعني فاهم علي؟ ايوه اكمل. لا انا تدري ليش قلت لك انه اروح اخش في عينه؟ ايوه لانه انا بسمع كلامه بقول له انت من جد قلت الكلام هذا؟ شوف هذه المحادثات إيه؟ انت قلت الكلام عني؟ طيب انت قلت هذا الكلام ليش قلته؟ بناء على ايش؟ ليش ما جيت قلت لي الكلام هذا في وجهي؟ عرفت؟ ايه. فاللي حصل اللي حصل انه سوء تفاهم. وبعدها يعني صراحة شكرا لمصعب انه جمعنا الاثنين انا واسامة، اداني رقم اسامة ورحت كلمت اسامة وتفاهمنا على كل شيء، ارسلت له المحادثات اللي جاتني وهو برضو ارسل لي المحادثات اللي جاته، وطلع انه من جد في واحد كان يشعل الموضوع من تحت لتحت. أوكي. فهذا اللي رسينا عليه. فأسامة قال شوف يا علي انت يعني اعتذرت لي عن النقطة اللي انا زعلت منها، اللي هي نقطة اني انا قلت انه فراس او انه هو سوى مقطع مع فراس عشان المشاهدات. إيه. هذه النقطة اللي من جد مرة انا عرفت اني غلط فيها. إيه. وفعلا اعتذرت، وانا اعتذر مرة ثانية واقول اسف اني قلت الكلام هذا. تمام. وهرجت انه في شخص يبغى يفتن بيننا احنا نتسامح عشان نقهره. قلت له ترى شوف انا ما عندي اي اي اي حقد عليك يا اسامه، بالعكس انا لو هو سواء سامحته يعني ولا خلاص هو اخذ الشو اللي صار بيننا صلح. تمام. بالعكس هذا الشيء يعني راح يفيدني انه انا عرفت شخص له خبره في اليوتيوب زيك، فهمت؟ فحصل اللي حصل انه خلاص انتهت المشكله وقفل على الهرجه. وفعلا طلع هذا اللي اسمه استغفر الله العظيم يقول انه علي واسامه حطوني حجة انهم يتسامحوا. تخيل طلع كذا نزل مقطع في اليوتيوب وفي ناس رجعوا سألوا لي هذا رجعوا سألوا لي لا والله رهيب يبغالي يبغالي شو هذا، يحب الشو ترى هذا يا رجل. لا يبغالي استخدمه خليه يموت محتواك استعمله مرة معلم، فهمت؟ ابغى يسوي مشاكل بينه عشان يضيف بهارات زيادة. قال اصلا انا خلاص بقفل قناتي وبس لا لا اسمع وبس خليني اديكم تنبيه الاخير، ترى عندي صورة متعب وعندي صورة علي وما بنشرها عشان ايش؟ عشان لا تصير مشاكل زيادة. ويلا سلام. يا الله قلت تكفى يا شيخ والله ضربت مايك ها كذا ايه مرة علي صورتك عندي كثر مرة عندي صورة علي مدري ايش. والله يا جماعة الخير انه كان يسوي حركة، هذا الشيء يمكن انا ما قد صرحت فيه. تمام. كان يسوي حركة انه يدخل على التاقات اللي في حسابي. تمام. لانه اخواني ينزلوا صورهم. تمام. يسوي لي تاق على الصورة ايه، فيروح على صور اخواني يسوي لها كابتشر ويجيني في الخاص يقول هذا انت، انت اللي على اليمين، انت اللي على اليسار، انت اللي كنت كذا، هذا ايش يقرب لك؟ قلت له يا عمي انت مباحث ليش؟ في ناس كذا يجون انت مباحث ليش؟ ما اتكلم عنه. ايش هذا يا ابوي؟ فهذا الشيء ترى مره يزعل. وفعلا هذا هذا من باب انه انا ما بطلع وجهي. قلت سوى على بادوي علي، تعرف انه قلت سوى الحركه دي معي مع يوتيوبر ثاني معاك انت؟ يب سوى معي، ارسل سالني عن يوتيوبر سألني عن يوتيوبر وسفلت في اليوتيوبر تامي زبادة مدري قام راح سوى سكريشت وارسلها لليوتيوبر هذاك، قام اليوتيوبر ذاك رد عليه قال له هذا زبادة سوى سكريشت ارسلها لمحمد، قال هذا زبادة اصلا ما يستاهل الشهر اصلا ما يستاهل الارقام، سوى سكريشت ارسل لي. بس اني ما اخذ خلاص انا ما اخذ اكشن ضد الموضوع، اضحك خلاص اضحك على الموضوع لانه ما حصل شيء مباشر بيني وبين اليوتيوبر ذا. يا رجال انت تكون عارف انه وكارك اساسا. انا الكلام انا تعرفني انا ما يعني ما جامل واحد ولا اجيله بوجهين، اذا اقول عنك زبال في قناتي حقول عنك زبال في الخاص، فلا لا انه ما في شيء كان يزعل مره. ايوه عشان... شوف وبغض النظر انت لما تتكلم عن شخص تتكلم عن محتواه بعدوي، ترى هو نفس الشخص اللي ارسل اللي ارسل لك هو نفس اللي سوى فيه الحركه، هو نفسه صح؟ اي اظن يا اخي هذا كيف بيقدر اخاف يطلع مو هو الا لا اظن هو اسمه استغفر الله العظيم ويسوي فتنه يا رجل ايش ذا خراب والله ذا مره معدوم منباوي نفس منباوي ينزل عن كان ينزل عن شو اسمه الاسلام والاسلام نشر الاسلام ومدري مين يصير الاسلام. المقطع اللي بعد استاجرت موديل مدري ايش والله اي موديل فرنسيه ابني ابني مدري بودكاست فيديو كاست مدري ايش نسميه بسؤال اتوقع راح ممكن نساله كل ضيف. بالنسبه لك اليوتيوب الان انت كشخص خش اليوتيوب كصانع محتوى خش اليوتيوب، ما بقول ليش خشيت اليوتيوب بس ايش تبغى من اليوتيوب؟ فين رايح اليوتيوب؟ ايش الشيء اللي تبغى تنجزه من اليوتيوب؟ اللي ابغى اقدمه لليوتيوب ولا اللي ابغى انجزه كلها؟ تبغى تقدمه لليوتيوب وتبغى تنجزه من اليوتيوب يعني فرح. انا بقدم في اليوتيوب حاجات انا بقدمها اصلا في راسي من اول، حاجات كذا بسويها، حاجات احس انه ايش راح اضيفها لليوتيوب. ممكن في المستقبل انه في ناس راح تقتبس مني الافكار هذه وتطورها وتنزلها فيصير محتوى حلو يعني منتشر بين اليوتيوبرز. ايوه الهام. ايوه فاللي ابغاه من اليوتيوب حاليا حتى فلوس ما قد اخذت منه صراحه، فاللي ابغاه من اليوتيوب انه ما ادري والله الصراحه ما ادري والله ما ادري لين الحين ما فكرت. أيوة. بس انا اسوي المقاطع هذه لاني طفشان كهواية بكل اختصار هوايتي يب إيه؟ زي ما تقول هواية، لأنه أول أنا كنت أحيانا أسوي أغاني حلو بس حاليا وقفت الأغاني وصرت أسوي مقاطع يوتيوب فتقريبا نفس الشيء، ولكن من ناحية النجاح اللي أحس أني حققته في اليوتيوب كذا حين أنا عندي تقريبا 39,000 أحس أنه عندي حاجات كثيرة بقدمها لليوتيوب وأحاول أني وأبغى أحاول أني أستفيد من اليوتيوب برضو لأنه الشيء إذا أعطيته قعدت تعطي في الشيء وما استفدت منه راح تتحطم، حتى لو أنك ما كنت محتاج راح تتحطم برضو إيه. فنفس الشيء والله هذا أنا... الشيء اللي تقريبا أنا بأنجزه من اليوتيوب وبستفيده من اليوتيوب. أنا شخصيا أشوف أنه أفضل شيء أنك تسويه، أو مو الكلام مو بس لك، الكلام موجه كل اليوتيوبرز، أنت لازم تعرف أنه أنت كيوتيوبرز في ناس لسه جدد راح تخش اليوتيوب، في ناس لسه جدد تشوفك أنت كشخص ملهم أيوة صح أيوة، فحاول أنه قدر المستطاع، حاول قدر المستطاع أنك تبين لهم أنه اليوتيوب هواية أكثر من أنه شغل، حتى لا ياخذون هو افضل شيء لما تاخذ اليوتيوب كهوايه أيوة. راح تستمتع بالضبط. والله راح تستمتع لانه لو مثلا حسسنا المتابعين انه عادي تسوي اشياء كرنجيه او اشياء غلط عشان الفلوس وعادي انه الكليك بيت يكون موجود، حسسنا انه هذا الشيء عادي، اليوتيوب احس فعلا راح يصير منصه سيئه. هذا اللي صار 2015 16 مع أيوة مستر شنب والشباب أيوة. ايوه فعشان زي كذا انا صراحه حتى قد تكلمت عنه انه سنشيرو كنت اقول انه من الأشياء اللي تخليني أدعم القناة أو أني أحس أنه هذا الإنسان يستاهل دعمه ولا لا، فكره، هل عنده فكر إنسان ناجح أو لا، هل الإنسان هذا ممكن يطور من نفسه في المستقبل، وأعرف فين راح يطور نفسه، فين ممكن يوصل من اليوتيوب. فهذه الأشياء هي اللي تخلي أحس هي اللي تحسن فعلا منصة اليوتيوب وتشيل الزبائل هذول. أنا استغربت أنه لما سألتك أتوقع في البث يا محمد قلت لك أنه في ناس يعني تيجي تقول لك سوي لي إعلان لقناتي، في ناس قد جاتك؟ لا ما في. انا تقريبا اقسم بالله جوني يعني فوق العشرة، فوق العشرة يا جماعه الخير، حسسوني انه انا عندي قناه فيها مليون. ايه ابغى، في واحد جاني قال لي ابغى ادفع لك المبلغ اللي انت تبغاه بمقابل انك تسوي معايا مقطع مشترك ينزل في قناتي وتنشر عندك. وكيف محتوى كويس؟ ما عجبني السماعه تطلع من السماعه اليسار بس يا جماعه الخير، انا لما دخلت اسمع مقطع الصوت يطلع من اليسار بس. لو انا شخصيا انا اقول لك ايه، انا زمان كنت اروح عند اليوتيوبرز اقول لهم بسوي اعلان، انا كنت من هذول النوعيات، بس حاليا انا كمحمد لو جاوني واحد وقال لي محمد بسوي عندك اعلان وشفت انه قناته ممتازه راح اسوي الاعلان بدون ما اخذ مقابل. اي يعني حتسوي اعلان؟ اي راح اسوي الاعلان، ليش لا؟ ايوه انت انا حتى وضحتها في المقطع، انا وضحتها في المقطع قلت انا لو بسوي الشيء هذا بسوي عشان وراح اضرب ناس مره كثير مبدعه تستاهل النشر بدون فلوس اصلا. بالضبط بالضبط، وهذا شيء حلو انه هذا شيء احسه قاعد يتطبق حاليا من الكوميونتي. عشان كذا انا كان في فكره غبيه عند اليوتيوب، لا الحين صار في موجه دعم حلو. ايوه كان في فكره غبيه عند اليوتيوبرز، انا ما ابغى ادعمك لانه انا لو دعمتك اذا دعمتك افتح باب الناس كثير يجوني. ايوه ويقول لك كمان انه لو انت سويت شيء غلط في المستقبل انا حتحمل مسؤوليه، انا حتحمل. هذا الكلام كنت اسمعه كنت ما افهمه ولا لا ماني فاهمه، والحمد لله انه كثيرين يجوني في الخاص يقولوا محمد شوف قنوات، محمد شوف ايش رايك في الشغل، واكلمهم وارد عليهم، ما اشوف انه شيء مره يضايقني. اذا قصدك من ناحيه التقييم الشيء هذا مره غثني للامانه، حتى أنا عشان كذا سويت السلسله حقت التويتش، الشيء هذا مره غثني إيه؟ غثني غثني لدرجه ما تتصورها. أيوة لدرجه أيوة. انه في ناس مره كثير ترسل لي قنواتها تقول لي ايش رايك ايش رايك ايش رايك، هو وحاولت اني اوضح بدون تزبيد، قاعد اقول يا جماعه الخير انا ماني مقيم قنوات، صح والله ماني مقيم، انا ما اقدر اقيمك يا اخي، انت قيم نفسك. غير كذا نفترض انك انت اعطيت اثنين فرصه، ما تقدر تعطي 30 واحد يجيك ايوه ما تقدر في اليوم، صح كلامك واحد يجيك ما اليوم. تقدر صح أيوه. كلامك ايوه، فعشان زي كذا انا اقول لك عارف السالفه. ايوه دايت حق صفر. ما يديك ابدا لقطيك. انا اقول لك سويت سلسله تويتش وفي قنوات رهيبه قاعده تطلع بتويتش، في قنوات زباله قاعده توصلنا في تويتش. اهم شيء انك يا محمد في سلسله تويتش هذه انك تزبد. اوف ما شفت السار؟ ما شفت والله لسه، في ناس قالوا لي بننزل المقطع في اليوتيوب. اقول لك السار انا ما اقول لك السار؟ قول له يقول لك السار. جاء يا ابو الشباب سووا سلسله التويتش هذه وارسل له واحد اسمه وليد مقطع قناته اوكي؟ قال له يا محمد قيم قناتي. محمد قال من بدايه المقطع انا حزي يا جماعه الخير ما حجامل. اي في ناس ما تفهم، في ناس ما تفهم. ايش هو الاسم الولد؟ اه خالد اسمه. المهم لا تبحثون لا تبحثون عنه، لا لا حد يروح لا حد يا جماعه الخير، اهدوا الموضوع مسحيه كمل. لا حد يبحث عنه. المهم الزبده اللي صار، محمد شاف قناته منزل اغنيه تراب ومنزل مقاطع ثاني ورب الكعبه زي المدري ايش اوف مو سيء اللي بعده مره كان سيء مره سيء والله يا علي مره سيء. المهم خلصت بث ومر يوم يومين والامور حبيه ما في شيء. نجي يوم من الايام لاقي ولد نزل مقطع ردي على ميكس 19 ردي على تنمر ردي على تنمر ميكس 19 ميكس 19 مقطع 7 دقائق قاعد يشتكي على محمد ان محمد متنمر انه اخذ قناته وحطها في تويتش وتنمرت عليه طقطق عليه هو اللي راسلها هو معاه في البث شوف الوساخه ايوه والله ويتكلم محمد متنمر ومتناقض ايش قال راجع نفسك راجع نفسك وراح جاب خوي والله يستر عليه كان يضحك صراحه خوي قال ان محمد قال يا الله بس انا مستغرب مره بايخ اي المشكله انه راسل لي قناته الولد على اساس ان قناته تستاهل الدعم هذه مشكله قناتك سيئة جدا هذه المشكله أيوة. صح عشان زي كذا تفتكر السؤال اللي سالتك هو في البدايه كيف واثق من محتواك ايوه ليش انت واثق من محتواك لانه في ناس يجوني كذا واثقين من محتواهم سيء حتى في الرد حقه كان يقول انا اصلا ما احتاج دعمك ايوه واثق من محتواي الثقه تعتمد يا رجل على تجاربك انا ما يقول عنده 6 قنوات الولد يقول كان عنده 6 قنوات هذه قناته اكثر من تجارب هذا سادس قناه له يقول كان عنده 5 قنوات يا عمي لو عنده مليون قناه انت مقياسك مو بعدد القنوات اللي فتحتها بالشيء اللي انت تعلمته هذا هو المقياس اللي انت ممكن تمشي عليه انك انت تعلمت خبرات انا قصدي ليش هو للان واضح حتستفيد منها بالمستقبل هذا اهم شيء بس في ناس ما تفهم في ناس برضه انا اقول لك اعيد واكرر في ناس ما تفهم اي ما تفهم هذا من الناس اللي ما كان يفهم قال انا ما جامد ما اقول لك قناتك حلوه يا صاحبي ما اقول لك هو ايش كان يقول انا ترى على فكره انا ما صفلت فيه في كثيرين كان يقول انت جاملته كنت اقول له انت سيء قناتك سيئه الشيء الفلاني سيء حسن كذا ايوه هو يبغاني اقول له ايش يسوي بالضبط يعني ما ادري كيف يبغى من كذا ايوه يبغاني اعلمه يلا يبغى اروح ايوه ونهايه ما راح يستفيده بالضبط ما راح يستفيده وانا اقول لك انه انا قبل زي كانك تروح تكتب له كومنت تقول له واصل يا وحش استمر أو واصل يا كينج بالضبط استمر هو كومنتات اصلا زي كذا ما ينفع ايوه وانا اقول لك انا كلمت انشير اصلا قبل اسوي ذي السلسله قلت انه حيجون ناس يقولون ميكس 16 جالس من فعلا يطقطق على القنوات الصغيره حتى تستفيد وانا ما سويت السلسله هذا السبب انا سويت السلسله دي عشان الناس اللي اكلت مثال انك ما سويت السلسله هذا السبب لانك ما نزلتها في اليوتيوب انا لو بستفيد من سلسله زي كذا انا كنت على وشك اني انزلها يوتيوب ومشاهدات انا كنت على وشك اني انزل لانه في ناس كانوا يقولون محمد تويتش حقنا خربان او ما يشغل او انه يعلق ففضل انك تنزلها في اليوتيوب وكنت حنزلها فعلا عشان الناس او افتح قناه ثانيه ونزل فيها البثوث حقتك يمكن افكر اني اسوي كذا بس عموما انا ما يا جماعه الخير اللي يشوف الفيديو كاست مدري البودكاست مدري ايش اسمه ذا ترسل لي قناتك اذا ترسل لي قناتك وانت واثق من محتواك 100% تعال اذا ما انت واثق في محتواك ترى حسفل فيه ما راح اجاملك ما حقول لك معدل الشيء الفلاني زبط شيء حقول انت هنا قلت حاجه غبيه انت اللي سويت شيء غبي انت هنا سويت شيء غبي وتتعرفني يعني انتوا تعرفون ميكس 16 انه يسفل ما يجامل اما انا يعني زي اللي يعطي قناته بدر صالح يقول طقطق عليه بعد ما يطقطق عليه يقول ليش تنمرت علي انت تعرف اسلوب بدر صالح نفس الشيء أيه لازم تكون تعرف انت ترسل قناتك لمين وتكون متوقع الرد منه أيه. لازم تتقبل كل نقطة يعني أيوه. وهذا أفضل شيء إذا أنك ما تقبلت ترى ما حتستمر باليوتيوب بالضبط. لأنه راح يجيك سب راح يجيك لعن راح يسبوا أهلك وراح يطقطقوا عليك وإذا كنت مطلع وجهك بيطقطقوا على وجهك وبيطقطقوا على صوتك إذا ما طلعت وجهك فأنت حاول أنك تتقبل الشيء هذا كله صح 100% حاول أنك تتقبل الشيء هذا كله وإذا كنت يعني مثلا تقول إذا قلت لأخويانك إنه أنت عندك قناة في اليوتيوب وما أدري إيش أخويانك برضه حيطقطقوا عليك لانه طبيعي اخوي انا بيطقطقوا عليك في اي شيء بيطقطق عليك فحاول انك تتحمل لازم تتحمل هذه ضريبه اليوتيوب ما قبل ضريبه الشهره لانه بعد الشهره حتصير حاجات اخس حتصير زي مستر شنب حيركبوا عليك ميمز لا بس زبد حيركبوا عليك ميمز دحوم 3 ساعات اتذكر في مقطع قاله يقول يا جماعه الخير انا ما لما صرت اطلع الشارع الناس صارت تعرفني تقول اوف هذا إيه. اللي كسر الكرسي هذا اللي قال رب عفوك ورضاك إيه. هذا فهمت إيه. ففي ناس قلت لك ممكن هم ماتوا خلاص او محتواهم ما عاد صار مقبول بس الميمز هي اللي رفعتهم إيه. لانه مش لانهم اصلا ناس مشهورين فهذه هي ضريبه الشهره فعموما انا اتمنى بصراحه انه وانا عندي نظره بعيده قريبه في نفس الوقت انه فعلا اليوتيوب بترجاء راح يتحسن مره واتمنى بصراحه لانه لو في ناس اكثر اتوقع نفس تفكير على الاوفيشال بغيت اقول نفس تفكير انه بس حكون مدح للذات اتوقع فعلا اليوتيوب بيتحسن فعلا محتواه مره اشكرك صراحه علي فيشل على وجودك معنا، نورتنا والله بالبودكاست. والله شرف لي صراحه، خلينا نمسح صراحه أيوه. طالع معاكم في البودكاست، وهذا حلم حياتي والله. اوف طهور ان شاء الله ان شاء الله يكون بيننا، وان شاء الله اني كنت يعني ضيف خفيف عليكم على المتابعين. لا ان شاء الله، فعلا فعلا استمتعت الكلام معك، استمتعت في النقاش معك، تعرفنا عليك اكثر، وباذن الله يكون بيننا بودكاستات اكثر ان شاء الله. وجهك معنا باذن الله، باذن الله ان شاء الله، ان شاء الله يعني إيه. ان شاء الله مستقبل زي كذا صار يعني شو علي نطلع مره ثانيه باذن ان شاء الله. باذن الله. يا توجه اي كلمه لاي شخص اس اي هيرو صراحه؟ لا والله شوف، من الاشخاص اللي حاليا هم ناس بمثابه اصدقائي، او في الاساس هم اصدقائي، فاي شخص ممكن انمي جوك، خصوصا انمي جوك، اذا كان لسه زعلان مني فعادي كلمني ويقول لي انا لسه زعلان، وبعتذر له كمان زياده عشان ايش ما ادري وبس. وتقريبا هذا كل شيء عندي. وفي حاجه بس بسيطه كذا بقولها، تفضل، اللي هي نقطه بضيفها، عارف اني متاخر بس بضيف، اوكي، اللي هي اللي يسوونه حاليا قنوات الانتقاد، هل هي من جد بتعدل، ولا انه حيكون كلامها بس ابراز المحتوى الفاشل؟ فهذا الشيء اللي انا من اول يعني احاول اني القى له جواب، بس من كل شخص، او يعني من كل شخص اساله واقول له السؤال هذا يجاوب عليه جواب مختلف. فايش جوابك يا محمد انت وسنشيرو؟ هل المحتوى النقدي غير من اليوتيوب؟ شيء نسبي والله. لا إيه؟ اعتقد فعلا انه راح يغير. انا اقول لك هو شيء نسبي، يعتمد على يعتمد على يعتمد على الشيء اللي انت قاعد تنتقده. فهمت؟ مثلا اللي سواه مثلا علي فشل مع انمي جوك، انتقدوا تغير انمي جوك، في يمكن تنتقد مليون مره ما حيتغير اللي يصير. لا بس عموما ايوه صح، عموما اتوقع لو انتشر محتوى النقد هو ترى مره مو منتشر الان، نحتاج ناس اكثر يا جماعه الخير. ما في احد، تعالوا محتوى النقد ارجوكم، تعالوا انضموا انضموا للمحتوى ذا. بس اتوقع يقولوا مليان مليان مليان لين يختف الجميع. اي ما في ولا واحد حاليا. بس شوف، في ناس تحاول انها تسوي نفسها تنتقد، فهذا الشيء اللي يبين يبين يبين يبين الواحد الممتاز عن الواحد. ايوه، وتحط نفسك في الواحد اللي عنده، ولو انه يعني غلط على شخص والشخص هذا مره تحسس يقدر يوصلها محاكم. قد لك لو كان غلط كبير، في احد بيوصلها محاكم انا اتوقع ما اقدر اقول له قد لك، الا لو انا فعلا غلطت عليه وقتها. ايوه اذا كان غلط مره قد لك. اي قد لك لك. لا بس انه فعلا سالفه ان الواحد يوصلها محاكم ومن عارف ايه، اذا كان اتوقع انه انا ماني محامي وفاهم في القوانين ومن عارف ايه، بس اتوقع اذا انا انتقدتك على نقطه انت سويتها كاعلامي ما عليه شيء، معليش. وانا شفت هذا الكلام عنك، وانا شفت هذا الكلام في مقطع بدر صالح، راح عند واحد من راح نهايه اللقاء، راح عند محامي كان يسال عندي الاشياء، يقول اذا انت انتقدت شخص على فعل ما عليك اي شيء قانونيا. فهذا شيء نوعا ما اعطاني راحه بال. انا ماني قاعد اتكلم على الناس على اشكالهم، لانه انا فعلا قلبي ما اكره الشخص ذا حتى اني اسفه. ايوه ما تكره، انا اكره فعالك. أيوه. وانا قلت، وانا دائما اقول دايلر اللي الاب الروحي حق الكوميونتي حقنا كامل، دايلر بنفسه انه اكثر انسان نفسي تضيفه عندي في البودكاست، انا اكثر انسان ودي اتكلم معه لاني ما اكرهه، بس ابغى افهمه بس كيف يفكر. لانه تدري دايلر قد قال شيء وانا ما فهمته لين دحين. قال انت كمتابع تكره دايلر بس ما تدري مين هو عبد العزيز. قد ركزتوا على الشيء هذا؟ اي بالضبط. بس ايوه انا قد قلت الكلام هذا في بث، العرض عندنا دايما بالضبط. هو عرض دايما. ايه مو بيدنا، هو اللي سوى الكلام هذا بث. قلت يا جماعه الخير، دايلر لما قال الكلام هذا ما هو منطقي بالضبط. لانه لو دايلر هو الشخص اللي ينفذ الحاجات اللي يفرضها عليه عبد العزيز، فهم نفس الشخص. نفس الشخص قاعد يرجع، يعني ايه قاعد ترجع لنفسه. سوى عميق، قال لك قال لك سوى كذا عميق. إيه. فهذا الشيء ما يدخل الراس يا اخي. ايه فلازم من جد والله، اذا قدرت تستضيف دايلر حاول توصل له عن طريق مين؟ كليفل. اوه ليه؟ كلم كليفل. كليفل يعرف دايلر؟ يعرف دايلر ترى. ايه ينزل محادثة لهم في الستوري. هم يتكلمون، كليفل يتكلم شخصيا؟ ايوه يتكلمون. توقع شخصيا يديك كومنتات يشوفك؟ اوف تخيل. واصل لكليفل. لانه كليفل اول واحد اظن، اول واحد تجيب كليفل كمان، اول واحد خش كذا محتوى النقد اللي نعرفه الان تقريبا، لانه هنودي للا ما احسه نقد. يا اخي احنا واضح ان نكره النودي بيمس العرب سفلنا فيها غايبين ارهاب سفلنا قال لنا بودكاست كامل ما ادري كذا هالنودي ما احب النقد حقه مره اسوء واحد ينتقد بالنسبه له النودي والله ما اكره كمهند بس انه كليفل هو من اول الناس اللي بدا خصوصا كان دائما ينزل على دايلر فتوقع دايلر وقتها راح اكلمه بس حاليا لو في هذا الزمن كليفل سوى نفس الشيء مع دايلر دايلر ما كان حيعطي وجه خلاص كل الناس صارت تتكلم عن دايلر وباي ذا واي ممكن ايه ريسبكت لدايلر ريسبكت لدايلر لانه اليوتيوبر هذا ما يقفل مقاطع الناس اللي تنتقده باي ذا واي هو ما يقفل صح هو ما يقفل يتقبل هو وناز واوزكس هذول الناس اللي احنا نكرههم نسفل فيهم هذول الناس ترى تتقبل انا ما اكرههم ترى وانا ما اكرههم ولا اتابعهم معلش قلت كره بطريقه خاطئه بس اننا نستنكر مقاطع نستنكر الاشياء اللي يسوونها في مقاطعهم اول الاشياء اللي انا ما يعجبني انا ما يعجبني اني انزل مقطع انه انا مثلا انا تزوجت انا مثلا اختي تزوجت انا ابويا ما ادري ايش سوى ما يعجبني انزل مقاطع يا اخي زي كذا ما ايوه انت ايش تبغى تشوف حياتي حياتي اذا تبغى تشوفها تعال سناب شات ولا تعال انستغرام انزل في اليوتيوب اللي هو منصه للمحتوى الشيء اللي كذا اللي الشيء اللي ينافس التلفزيون اقوم انزل فيه حاجه زي كذا فهذا الشيء اللي ممكن انه يعني ما استهويه ولا يعجبني في مقاطعهم يعني والله فعلا لانه حتى حاليا واحده من الاشياء اللي تبغاني اللي الحين حاليا احاول نبني كوميونتي رهيب انا دائما اصلا من بدايه قناتي انا اقول احاول نبني كوميونتي رهيب ايوه ايوه صح اننا نقدر نجذب معلنين لنا نقدر نحول فعلا اليوتيوب لمصدر رزق لنا وان شاء الله تكون خطه قريبه ان شاء الله نقدر ننفذها بطريقه ممتازه عموما طولنا جدا في البودكاست والفيديو كاست ما ادري ايش اسمه اتمنى استمتعتوا واشكرك علي على وجودك معنا العفو حبيبي وباذن الله تكون بين مقاطع اكثر على قول سنشيرو ان شاء الله بالخش ان شاء الله بالخش باذن الله وعندنا بالاستديو كمان باذن الله بس ان شاء الله الى اللقاء سوي لها يلا استنى هي احنا مو سرقنا اسم احمد محمد سوي حق التلفزيون ايوه سلام